هل يجوز لبس خاتم الذهب للرجل؟ لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب، لا الخاتم ولا السلسلة ولا السوار ولا القلادة، كل الذهب حرام على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض أو رمى به في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل: ألا تأخذ خاتمك؟ قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تعظيم لبس الرجل لخاتم الذهب. فإن قال قائل: هذا رجل قد صنع له خاتم من الذهب، ماذا يصنع به؟ نقول: إن كان يصلح لامرأة لأعطاها إياه، وإن كان لا يصلح فليذهب به إلى الصالح وليحوله إلى خاتم للنساء ويبيعه.